أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 31 من مدارسة كتاب الأدب المفرد، وسنتدارس إن شاء الله تعالى باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال الإمام البخاري: حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. قال الإمام: حدثنا عاصم ابن علي، عاصم ابن علي ابن عاصم ابن صهيب الواسطي أبو الحسين، ويقال أبو الحسن القرشي التيمي، توفي 221، وهو ثقة مكثر، لكن ضعفه ابن معين، وأورد له ابن عدي أحاديث منكرة، وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق ربما وهم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني، المتوفى 158 بالكوفة، وهو أحد الأعلام، وكان كبير الشأن، ثقة فقيه فاضل. قال: عن عبد الله ابن السائب، عبد الله ابن السائب ابن يزيد الكندي أبو محمد المدني، المتوفى 126، ثقة وثقه النسائي. عن أبيه السائب ابن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة ابن الأسود الكندي، ويقال الأسدي، وهو صحابي. فهذا الإسناد فيه اثنان من الصحابة: السائب ابن يزيد، وهو متوفى 91 من الهجرة، صحابي جليل، عن أبيه يزيد ابن سعيد ابن ثمامة، وهو صحابي شهد الفتح. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. المتاع كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه، يطلق على الطعام، على أثاث البيت، على بعض الأدوات، يطلق على المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى أن يأخذ الإنسان المسلم من أخيه شيئا من متاعه، سواء كان هذا على سبيل الجد أو على سبيل الهزل واللعب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. قال الإمام الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. يعني يبدأ الأمر بمزحة وبهزر معاه بتعبيرنا الدارج، ثم بعد ذلك قد ينقلب هذا الأمر إلى جد، وتحدث الخصومة وتحدث الضغائن بسبب هذا المزاح غير الشرعي، كما سنبين في هذه القضية، قضية آداب المزاح. وقد قال أهل العلم: وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، أنه لو خد حاجة من وراء أخوه، أخذ متاعه بغير حق هذا يعد سرقة. أما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع اللي هو بنقول عليه يعمل فيه مقلب. هذا منهي عنه شرعا، راح واخد شيء من أشيائه وخلاه يدوخ عليه يوم ولا يومين ويقول أصلا أنا كنت بهزر، أصلا أنا كنت أداعبه، هذا منهي عنه لأنه قد يورث الضغائن وقد يورث فساد ذات البين، فهذا لا يحل لمسلم أن يصنعه. لذلك جاء في جامع الترمذي في باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما في كتاب الفتن، أي أخذك متاع صاحبك جادا أو لاعبا اعتبر ذلك من الفتن. أورده الإمام الترمذي، أورد هذا الحديث في جامعه، واعتبر أن أخذ الإنسان شيئا من متاع أخيه لاعبا أن ذلك مما يورث الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها، يعني فإذا أخذ عصاه فينبغي أن يردها إليه. وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليست بالشيء القيم، ليعلم أن ما كان فوق ذلك هو أجدر وأحق من باب قياس الأولى. وقد ورد في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، بيهزروا معاه وراح واخدين شيء مما كان مع الرجل، فلما كان كذلك فزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أدب اليوم أدب مهم واقعيا مع انتشار برامج الهزل، البرامج التي تقوم على السخرية والتي لا تنضبط في قضية المزاح أو المزاح، كلاهما صحيح. لذلك نريد أن نضع حاشية واقعية ومهمة في هذا الأمر، أمر آداب المزاح أو المزاح. المزاح بضم الميم كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، فإذا بلغ حد الإيذاء فهو سخرية. افهموا الكلام ده لأنه مهم جدا. كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، فإذا بلغ إلى حد الإيذاء فهو السخرية. يبقى المزاح أمر مرخص فيه، وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح أصحابه، كان يمزح عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه. فمثلا ورد عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، كان يمازحه صلى الله عليه وسلم، لا يسخر منه ولا يستهزئ به، وإنما ممازحة منه صلى الله عليه وسلم لأن كل إنسان له أذنان. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الغلمان الصغار، حتى قال لأخ لأنس بن مالك، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، دخل على طفل صغير كان يلعب بلعبة زي لعبة الطائرات الورقية اللي يطيرها بعض الأطفال ويلعبوا بها، كان عامل كده انه جايب طير صغير ورابط في رجله حبل وبيلعب بيه، فاذا بالطائر يطير ويشد الحبل من الطفل الصغير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطفل الصغير ووجده وهو حزين يبكي لفوات لعبته، فكان صلى الله عليه وسلم يمزح فقال له: يا أبا عمير، وهو ليس بالشاب الذي يكنى بأبا عمير وإنما كناه على هذا من باب الممازحة أيضا، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل النغير؟ يعني هذا الطير الصغير. الإمام الشافعي أورد هذا الحديث وقال أنه أمضى ليلة فاستخرج من هذا الحديث 1000 فائدة. 1000 فائدة هذا الحديث، مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبية والأطفال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأبو هريرة رضي الله عنه روى أنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. المسألة هنا إن احنا لما بنخلط الهزل بالجد فدائما أبدا لا ننضبط بضوابط الشرع في هذه القضية. مفيش مانع إن الواحد يهزر، مفيش مانع إن الواحد يداعب، مفيش مانع من المزاح الجميل البريء الذي لا يؤدي إلى أي ضغينة، الذي ليس فيه شيء من التطاول على أعراض الناس ولا الكلام ذو الإيحاءات السيئة كما يحدث الآن. فيش مانع إن ده كله يحصل، إن الإنسان يداعب لكن ليس بالكذب كما يحدث أيضا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: إنك تداعبنا، قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حق، لا أتكلم بكلام كذب، لا يكذب بالكذب لتطير في الآفاق فيضحك لها الناس. للأسف الشديد في انتشار الكوميديا دخل هذا على أهل الإسلام حتى صار عادة، وحتى صار النهي عن مثل ذلك يلقى من الناس يعني نفرة ورفض شديد، أن يقال: هذا كذب، هذا لا يجوز، يا عم حتى ده حتدخلوا في أمور الدين. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: داعب غير ألا تقول إلا حق. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله دابة ليركبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أنا حشيلك على جمل. فقال له: ولد ناقة. يمازحه في هذا، فقال له: ما أصنع بولد الناقة؟ قال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هي الناقة هي اللي جابت هذا الجمل. والقصة الثانية التي ذكروها في كتب السير في ترجمة الصحابي الجليل زاهر، زاهر هذا كان عبدا وكان دميما، لم يكن بجميل الصورة لكن كان مليح السر والسريرة. هذا الرجل البدوي الذي يدعى زاهرة كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى مسكنه ويهاديه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا، أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته. زي كده ما الناس اللي لهم أقارب من الريف لما يأتون إليهم بالمتاع والطعام ونحو ذلك، فيقول: ونحن حاضروه، أي نعطيه ما يستفيده أهل البادية من أهل الحضر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان رجلا كما قلت ليس بجميل الصورة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال من هذا؟ زاهر لم يكن يعرف أن الذي يحتضنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ ارسلني اتركني. فالتفت فعرف أنه عليه الصلاة والسلام، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتضنه ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم لبركته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. أنا أصلا شكلي مش حلو قوي، وما فيش حد حيبقى عايز يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه. شوفوا المشهد ده، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه ويحط إيديه على عينيه ويلصق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم بظهر الرجل ويحط إيديه كده، مين بقى اللي بيكلمك دلوقتي؟ هكذا دعابة النبي صلى الله عليه وسلم مع هيبته ومع عظم شأنه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فجعلناهن أبكارا عذارا، وأعدنا إنشاءهن من جديد حتى تصبح الثيب في الدنيا عذراء يوم القيامة، عربا متحببة إلى زوجها، أترابا أي في سن واحدة، فأعمار أهل الجنة جميعا في سن 33. كل هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، وإني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أيضا قال مبينا شيئا مما لا يجوز في المزاح، فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فما ينفعش إنه واحد مثلا يعمل مقلب في أخوه ولا أخت تعملها مع أختها من باب المزاح، هذا لا يحل، هذا حرام شرعا، حتى وإن أفضى إلى ضحك، وإن أفضى إلى جو مرح، حتى وإن أفضى إلى ذلك فهذا لا يجوز شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى وإن كان يمزح بهذه الكذبات، وحتى إن قال أنه نوع من الكذب الأبيض وليس كذلك، فهذا لا يجعله بمأمن من الوزر ومن العقاب عند الله تبارك وتعالى. الإسلام يا جماعة المسلمين يا شباب بيعلمنا إنه إمتى نجد في موقف الجد وإمتى نهزل في موطن الهزل. إشكالياتنا في عالمنا الإسلامي وفي العالم العربي والشرق أوسطي بشكل خاص أننا دائما أبدا نخلط الأمور بعضها ببعض، أو أننا لا نحسن أن نمزح في وقت المزاح وأن نجد في وقت الجد. فإذا كان الأمر جد ليس بالهزل، ما ينفعش نقلب الأمور الجد إلى هزل، والعكس إذا كان الأمر يحتاج إلى شيء من الدعابة وشيء من الهزل وشيء من المزاح الجميل، فما ينفعش نقلبها كلها جد. وإنما المسلم المؤمن الملتزم حقا هو المتزن، المتزن اللي عنده الاتنين مع بعض، إننا إن أحسننا هذا الأمر اتزننا نفسيا. إنه لو عرفنا إمتى يكون وقت الهزل وإمتى يكون وقت الجد وإمتى نعرف مواطن كل من الجد والهزل، ساعتها يبقى الإنسان ده فعلا إنسان سوي نفسيا. لأن القضية قلت إنها قضية شائعة الآن في ظل البرامج الساخرة وفي ظل انه يروج للقضايا الكبيرة عن طريق الكوميديا واستخدام هذه الأداة لأنها محببة إلى النفوس، تثير الضحكات والتبسم، وإحنا في جو شديد التلبد بالغيوم، فالناس بتبقى عايزة تسري عن نفسها، والشرع أتى بمثل ذلك. وإحنا قلنا إنه لا مانع من المزاح بس بضوابطه، الضوابط الشرعية التي تجعل الأمر مفيدا لك وفعلا له ثمرة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. في بعض المصنفات صنفت في هذا الموضوع، يعني الإمام الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أورد كلاما حول موضوع أدب المزاح أو المزاح، والإمام الغزي له كتاب اسمه المراح في المزاح، المراح في المزاح، واتكلم فيه إن المزاح منه ما يكره ومنه ما يباح ومنه ما هو مستحب. فإذا كان بين الإخوة بعضهم ببعض، الأخوات بعضهن ببعض، والأصدقاء والخلان، هذا النوع من المزاح لترويح القلوب والاستئناس المطلوب، ولم يكن فيه لا قذف ولا غيبة ولا انهماك يسقط الحشمة ويقلل الهيبة، ما كانش فيه تعريض بأعراض، ما كانش فيه فحش يورث الضغينة، ما كانش فيه ما يورث الأحقاد، ما كانش فيه شيء من هذه الأمور التي تسقط الحقوق التي بين المسلمين بعضهم ببعض، التي قد تؤدي إلى القطيعة والعقوق، ما كانش فيه هذه المعاني، فلا بأس ولا حرج، بل قلنا مباح إن لم يكن مستحب في بعض الأوقات لتطيب النفوس وتأليف القلوب. كان عمر بن عبد العزيز يقول اتقوا المزاح، يعني المزاح المكروه أو الحرام، فإنه حمقة تولد ضغينة. وكان يقول إن المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك. وروي عن بعض الحكماء أنه قال من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خلافه طابت غيبته. اللي واخدها ضحك في ضحك وهزار في هزار لا هيبة له. ومن هنا سقط كثير من الرجال في امتحان القوامة حتى في عين زوجته، بسبب انه يسيء استخدام هذا الامر. مطلوب جدا ان الرجل يداعب زوجته، وان الرجل يمازح زوجته، وانه يكون في جو من البهجة كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه ومع امنا عائشة، ومروي ذلك في اشياء كثيرة كان يسابقها صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل كتفه لها لترى الاحباش وهم يلعبون بالعصا. فهذا لا بأس به، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبها، وكان ربما يرخم اسمها عائش ونحو هذا، لا بأس بالممازحة. لكن مزاح يسقط الهيبة فتراه ليس بالرجل، هذا هو الذي يجعلها بعد ذلك تتطاول عليه. لا ينبغي أن يكثر الإنسان من المزاح حتى تزول هيبته. نضحك نتبسم، وحتأتي معنا أبواب قريبا عن هذا الانبساط إلى الناس وفضل التبسم، وباب في الكلام عن الضحك، لكن بقدره. دايما كالملح في الطعام، لو وضع باتزان يبقى مفيش أجمل من هذه الأكلة، أما إذا نقص فيبقى الموضوع شديد قوي ويبقى جاف جدا ويورث شيء من الجفاء. لو زاد عن حده الدنيا بتمرر قوي وتنقلب تماما الأمور على أعقابها. من كثر مزاحه زالت هيبته، ومن كثر خلافه طابت غيبته. واللي كل شوية بيختلف مع الناس، وكل شوية يعترض عليهم، وكل شوية دائما أبدا في جدال ومراء معهم، دائما أبدا يكون محط سهام ونقد الناس. وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله، من قل عقله كثر هزله. وقال بعضهم لولده: اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء. لما تزود هتلاقي الناس اللي هم كانوا عاملين لك حساب وكانوا يرون لك رونق يبتدوا يتطولون عليك. وإن التقصير فيه، ولو انت جاف قوي وشديد وما بتضحكش خالص وما بتهزرش تماما وما بتلطفش كلامك خالص، فإن التقصير فيه يغض عنك المؤانسين، محدش يبقى عايز يقعد معاك، ويوحش منك المصاحبين، والناس اللي يصحبوك يبتدوا ينفروا منك. عشان كده ينفع انه يبقى فيه مزاح، لا سيما في اوقات الملل والسآمة. مفيش مانع انه لما يحصل ملل في مجلس انه يطول المجلس، ربما تحتاج الامور الى من يقوم بطرح دعابة او مسحة في وسط الكلام حتى ينفي ما طرأ على الناس من سأم او ما حدث بهم من هم او غم. فلا بد لمن يعاني من هذه الامور، الملل او الهم او الغم، ان ينفس عنه بشيء من هذا المزاح، المزاح الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ام ايمن انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها، فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. فقال الذي في عينه بياض، فقالت: أي رسول الله، ما بعينه بياض؟ قال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا في عينه بياض. شوفوا تملح النبي صلى الله عليه وسلم، مداعبته. قال لها: أنت زوجك مين؟ قالت له: فلان. قال لها: اللي عينه فيه بياض؟ قالت له: لا، ما عندوش حاجة من دي. ظنت أن بياض دي معناها أنه عنده مرض يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ما من أحد إلا وفي عينه بياض. وفي رواية أنها انصرفت عجلة إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه. سبحان الملك. فقال لها: ما شأنك؟ أول ما النبي قال لها جوزك اللي في عينه بياض، راحت الست واخدة بعضها وذهب إلى زوجها وتركت النبي صلى الله عليه وسلم وعادت تبص في عينين الراجل. يقول لها: ما شأنك؟ فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضة. فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه. وكذلك جاء أنه مزح صلى الله عليه وسلم مع محمود ابن الربيع، والقصة في الصحيح: ومج مج من دلو من ماء في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم راح جاب شوية مية كده وراح مازحه، فإذا به يلقيها في وجهه مداعبة به. وكذلك مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله: علمي حفصة رقية النملة، وهي قروح تخرج في الجنب. النملة دي مش النملة المقصود بها الحشرة المعروفة، وإنما داء كان يسمى هكذا، يسمى النملة. فقال: علمي حفصة رقية النملة. هذه الرقية يقول فيها بعض العلماء أن فيها إشارة إلى مزاحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته لزوجته حفصة. قالوا إنها كانت، أي الرقية، كلاما تقوله النساء مما لا يضر ولا ينفع، وهو أنهم كانوا يقولون: العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. نقول تاني عشان بقى تعرفوا رقية النملة. رقية النملة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال للشفاء: علمي حفصة رقية النملة. ايه رقية النملة؟ كانوا في الجاهلية يقولون: العروس تحتفل وتخطب، يعني تحط حنة يعني، وتكتحل وتحط كحل، وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. احفظوا يا رجالة، احفظوا هذه الرقية النملة، والأخوات ياخدوا بالهم. كل واحدة النهاردة ترقي نفسها برقية النملة، اللي متجوزة واللي مش متجوزة. احنا بنتكلم في أدب المزاح. الرجالة كلهم عايزين يحفظوها. العروس تحتفل وتخطضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير ألا تعصي الرجل. فكان عليه الصلاة والسلام يريد مزاحا حين يلقى إلى حفصة هذا، فيقال لها مثل هذه الكلمات، يقول للشفاء علميها رقية النملة، لأن في آخر هذه الرقية غير ألا تعصي الرجل. فكان صلى الله عليه وسلم يمازح بمثل هذه الأمور، وثبت من ممازحته صلى الله عليه وسلم أنه كان يلطف الجو بين نسائه، معلوم ما يكون بين الضرائر. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، فبعث إليه بعض نسائه بقصعة، بعثت طبق فيه طعام، فغارت عائشة: كيف تأتي بصحن طعام في بيتي وفي يومي؟ فتتجرأ علي هذه الضرة وتأتي بمثل ذلك. يعني إيه؟ يعني عايزة تفهمه إن هي ما بيعرفش يأكل عندي مثلا. فأخذت عائشة القصعة وألقتها فكسرتها من غيرتها، وغيرة المرأة تذهب بعقلها. فلما صنعت أمنا عائشة مثل ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، جعل يضم الطعام ويجمعه ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، يعني عائشة. فكان يلاطفها بمثل ذلك، يلطف الجو. لما وجدها قد غارت أخذ يقول: غارت أمكم، غارت أمكم. فالعلماء يقولون أن الغيرة يعذر فيها صاحبها أو صاحبتها بما لا يعذر الشخص الذي لا يكون عنده هذه الغيرة. انتوا عارفين، وصل بأمنا عائشة أنها قالت كلام يقول أهل العلم ظاهره الكفر لولا أنه صدر من امرأة غيرة غارت، وهذا مما يعذر فيه الناس. عشان كده العلماء بيقولوا إنه الغيرة من الأعذار، وغيرة الرجال على غير المتعارف عليه أشد من غيرة النساء. الرجل إذا غار ربما يسفك الدم في غيرته، المرأة إذا غارت ربما يصدر عنها من التصرفات الشيء الذي لا ينضبط بحال بعقل أبدا. وينبغي على الرجال أن يعرفوا هذا عن النساء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقلب الموضوع، أول ما يلاقيها غارت يلطف الجو، لطف الجو، استخدم من أساليب الدعابة والمزاح وما شابهه ما يلطف هذا الجو حتى تخرج المرأة عن تسلط الغيرة عليها. ومن ذلك أيضا، وجاء في حديث رواه أبو يعلى وقال الحافظ العراقي إسناده جيد، أن عائشة قالت كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة، وبيت سيدة سودة كان ملاصق تقريبا لبيت السيدة عائشة، وهما أقرب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده. فكانت سودة وعائشة معا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم عائشة. قالت فصنعت خزيرا، يعني نوع من طعام يستخدم فيه اللحم والدقيق. قالت فجئت به فقلت لسودة كلي، فقالت لا أحبه. فظنت عائشة أنها قالت لا أحبه لأنها لا تريد أن تأكل من صناعة يدها، وأنها نفرت من ذلك، وبقى بتعمل الكلام ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تطلع عائشة في الآخر ما بتعرفش تعمل أكل. فقالت والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. هكذا ينبغي أن نفهم قضية الغيرة الموجودة بين النساء. فقالت ما أنا بباغية، أنا مش عايزة يا ستي، أنت الأكل يعني بالغصب. قالت سودة هكذا، فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها. راحت واخدة حاجة من اللي هي عاملاه الأكلة اللي فيها لحم ودقيق ده، الخزير ده، وراحت حطاء في وجه أمنا سودة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، رد عليها، فتناولت من الصفحة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيع أمهات المؤمنين بعضهن ببعض. مسألة المزاح ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم لها شيء كثير في الكتب التي ذكرتها لكم في موضوع المزاح، لكن لتتمة الأمر علشان نؤكد عليه نذكر طرفا من مزاح سلفنا الصالح، ما ورد في مزاح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله، مثل ما رواه البخاري عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ، فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال. هذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا في الأدب المفرد، وذكره في مسألة مزاح أصحاب النبي بعضهم ببعض، ممكن يمسكوا قشر البطيخ ويلعبوا به بعضهم ببعض، ساعة ما تبقى لحظة الجهاد لحظة العمل كانوا رجالا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، امتى نكون بحق اهل توازن في الحياة، اهل اتزان في الحياة، ايمان في القلوب كالجبال الرواسي، ثم لا مانع من أن يكون هناك شيء من الممازحة والملاطفة والضحكات الجميلة. وكذلك فإنه قد جاء في مزاح عدد من السلف آثار، من ذلك ما رواه ابن أبي مليح عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: إني لا يعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، يبقى زي الطفل وهو يتعامل مع زوجته كالطفل الصغير، فإذا أريد منه حاجة وجد رجلا، يعني يكون عنده تواضع لأهله، لين، رفق، دعابة، حسن معاشرة، وعاشرهن بالمعروف. لكن إذا كانت حاجة المرأة إلى رجل يكون عند المسؤولية، رجل بمعنى كلمة الرجال. ونظر عمر إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني بحور عين، قولوا أمين. قال: اللهم زوجني بحور عين. قال عمر: أسأت النقد وأعظمت الخطبة، خطبت الحور العين، وما هو المقابل؟ صلاة سريعة بلا طمأنينة، يعني فالح، يعني تيجي تصلي تروح مصلي كروتة، وساعة ما تطلب تروح طالب حور عين على طول. وقال علي ابن أبي طالب: لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس، مش لازم تقفلها يعني 88 ولا 111 وتبقى مقطب الجبين، إنما ينبغي أن تكون إنسانا عندك من هذا الانبساط مع الناس. هناك آثار كثيرة في هذا الباب، لكن دعونا إلى أهم ما في موضوعنا، وهو ضوابط المزاح. ضوابط المزاح: واحد، ألا يكون فيه كذب، امزح لكن لا تقل إلا حقا، اروي ما تشاء من الروايات لكن اجعل هذه الطرفة بصدق، أما أن تختلق أشياء لإضحاك الناس فلا. اثنين، ألا يكون فيها غيبة، ما تجيبش سيرة حد، ما تتريقش على حد. ثلاثة، ألا يكون فيها قذف وتعريض بأعراض الناس، وكلام للأسف الشديد يدخل بيوت المسلمين في أقذر وأسوأ ما يكون، إيحاءات يندى لها الجبين. أربعة، أن يكون في الوقت المناسب، فلا يكون مثلا في وقت الوعظ، يعني الناس متأثرة وقاعدين بنتكلم عن الموت، ولا قاعدين بنتكلم عن الخواتيم، ولا قاعدين بنتكلم عن القبر، ولا بنتكلم عن شدة العذاب في النار، وبعدين في هذا الجو الذي تتعظ فيه الأنفس وتجل فيه القلوب، يروح واحد طلع بضحك. هذا اختيار غير موفق، أن يمازح في الوقت المناسب، إنه يكون الوقت وقت جد والناس منهمكة في الدرس العلمي، ويروح ملطف بما يخرج الناس عن تركيزهم. أما إنه خلاص بقالهم فترة وعايزين كده في وسط الكلام مسحة يخرجوا أنفسهم من الضغط اللي كان عليهم والتركيز، شوية كده يفصلوا كل مثلا ربع ساعة يكون كذلك. لأن هم بيقولوا في الدراسات النفسية الحديثة بيتكلموا على إنه استيعاب الإنسان كل 5 دقائق أو كل 4 دقائق بيكون 30 ثانية. يعني لو أنا قعدت أتكلم معاكوا لمدة ساعة، معنى كده إنه اللي أنت بتحصله تقدر تقولي النهاردة الدرس مع شدة تركيزك تقدر تقولي مثلا قرابة 6 دقائق من 60 دقيقة تقريبا أو أقل من ذلك. فبالتالي لازم يبقى في وسط الكلام فواصل، وده اللي بيعملوه الإعلاميين لما يضعوا فواصل بين الفقرات بعضها ببعض علشان إنه يحدث شيء من إعادة التركيز، إعادة تأهيل العقل للتركيز شيئا فشيئا. الأمر الخامس، عدم المبالغة والإطالة والاسترسال. عارفين بقى لما يقول خلاص بقى كده بوخت، يعني إيه؟ مسحة وعدت، ومسحة التانية وعدت، 3 خلاص بقى كفاية، إنما الدرس من أوله لآخره كله ضحك في ضحك، إنما مفيش استفادة علمية في الموضوع إلا بس النكت اللي اتقالت في المجلس، لا كده يبقى احنا استرسلنا وانهمكنا وبالغنا وأطلنا بما أخرجنا عن الانضباط في هذا الموضوع. 6، عدم الإضرار. لا ضرر ولا ضرار، فلا يأتي شخص ويخطف مفتاح سيارة شخص آخر أو يأخذ منه شيئا، وده اللي جه في نص الحديث الذي نتدارسه في الأدب المفرد، ويروع الناس أو يعمل مقلب ويعمل نفسه مثلا من الشرطة وإنه جاي يقبض عليه ويقول له كذا وأشياء دي، هذا حرام وهذا منكر من الفعل وزور، والشرع شدد فيه، فلا ينبغي أن نحقر مثل هذه الأشياء ونقول ضحك وهزار. 7، ألا يكون فيه فحش. النكت كما يسميها العوام، النكت اللي هي عبارة عن قلة حياء وقلة أدب وبذاءات وقبح، ومن العجب إنه كل طرف يأتي بما يتعلق بالعورات والشهوات والكلام الذي يعرض فيه بمسائل لا ينبغي بحال أن يتحدث فيها من أسرار الزوجية ومن العلاقات الخاصة ويتكلم في هذه الأشياء، والله لا يحب الجهر بالسوء من القول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فينبغي ان احنا ما نقابلش الكلام ده بضحك، وانما نقابله بمنتهى الغضب لله تبارك وتعالى. لا يا جماعة ده مش هزار، لا ده ما تخلكش بقى كده يعني عامل فيها مش عارف ايه، انت معقد يا ابني انت كذا، لا لا يا جماعة لا، ده ما فيهوش هزار. لما يبقى في واحد بيعرض بكلام في اشياء من هذا القبيل، كل كلام عن شذوذ وعن سفلات وأشياء من هذا، لا يبقى هذا سفيه، أقل ما يقال فيه هكذا، أي إنسان يصنع هذا الأمر. 8، ألا يكون فيه استهزاء بشيء من الدين. إذا استهزأ بكلام الله تبارك وتعالى أو استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، هذا من المخالفات الخطيرة في العقيدة، أي استهزاء بشيء من الدين، وعلى الناس ألا يتهاونوا في هذا الأمر ولا يستهتروا، استهزاء بملائكة، استهزاء بالجنة، استهزاء بالنار، استهزاء بأي مسألة من مسائل العقيدة لا ينبغي أن تكون محل سخرية ولا دعابة ولا هزار ولا شيء من هذا. 9، ألا يكون مع السفهاء. يعني إذا مازح الإنسان سفيها يضر ذلك بشخصه، فما تقعدش في وسط السفهاء وتعمل فيها إن أنت عايز تبقى زيهم. وهكذا روجت أفلام الكوميديا وصارت هذه النوعيات من السفهاء، يتربى الناشئة على أنهم يكونوا القدوات، الناس كلها عايزة تقلد الممثل الكوميدي اللي طالع بدور سفيه، اللي طالع بدور واحد أقل ما يوصف، يوصف بالبلادة، ويبقى عايز يقلده وعايز يبقى هو الشخص ده، لأن الناس بتضحك والناس مبسوطة وبتدفع ملايين لأجل هذا الأمر. الأمر العاشر، أن يراعي شعور الآخرين، لأنه ممكن يأتي بمسحة، هذه المسحة لا مانع فيها لكن تجرح شعور من أمامه. يعني مثلا من الأشياء أنه إنسان مثلا يتكلم عن النساء وأنه بعضهم مثلا ليسوا بجميل الصورة، ويبتدي يتكلم عن هذا الأمر وإن لم يقصد إنسانا معينا، وامرأة تعرف من نفسها أنها ليست بالجمال المطلوب، وتسمع بقى النكت والطرف فيجرح شعورها، وربما يؤذيها أشد الأذية من القتل نفسه، نوع من القتل المعنوي، إنه يضاحك من شأن عدم جمال صورتها ونحو من هذا. والله تبارك وتعالى نهانا عن إيذاء المؤمنين، وإيذاء المؤمنين حرام، والسخرية منهي عنها نصا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالأمر العاشر مراعاة شعور الآخرين. الأمر الحادي عشر، ألا يمازح مع الكبير أو العالم بما لا يليق بمقامه، يعني أن تراعى مقامات الناس. ممازحة ما بين صديق وآخر لا مانع، يمزح مع من هو في سنه، أقرانه اللي أدوا في السن لا إشكال، يمازح من يعرف أنه يقبل هذا النوع من المزاح طالما باحترام ووقار، ممكن يمازح والده بوقار واحترام لا إشكال، لكن الأصل أنه يمازح الأقران، لا يمازح من هو أكبر منه، أو لا يمازح عالم من العلماء بما لا يليق بمقامه. الأمر الثاني عشر، ألا يكون فيه إغراق في الضحك، اللي هو يوصل لهستيريا الضحك، ده لا يؤدي إلى الإغراق في الضحك. فكل مزاح النبي صلى الله عليه وسلم تجده ليس بأن يصل الإنسان إلى أن ينقلب على قفاه أو على عقبيه من شدة الضحك، لا، المزاح المعتدل، لأن كثرة الضحك تميت القلب. نضحك ونمازح، وإحنا أثناء الدرس قعدنا نقرأ في أشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاية علينا رقية النملة، يعني ده إحنا هنسمي الدرس بالاسم ده. مفيش مانع من هذا الجو المبهج، لكن بما لا يزيد، بما لا يزيد عن حده. الأمر الثالث عشر، ألا يضر بشخصه بين الناس، يعني يعمل نفسه مهرج، يعمل نفسه بلياتشو بتعبيرات الناس، لا، هذه ليست صفة محمودة، إن حضرتك مضحكة، إن حضرتك مهرجة، هذا وصفك، هذا لا ينبغي أن يكون. يبقى عندنا 13 أدب، أدب وضابط في مسألة المزاح. واحد، ألا يكون فيه كذب. اثنين، ألا يكون فيه غيبة. ثلاثة، ألا يكون فيه قذف، يبقى لا كذب ولا غيبة ولا قذف. أربعة، يراعي الوقت المناسب. خمسة، لا يبالغ ولا يطيل ولا يسترسل. ستة، لا يضر بالناس عن طريق الترويع أو نحو ذلك. سبعة، لا يتضمن شيء من الفحش في الكلام. تمانية، لا يكون فيه أي استهزاء بشيء من الدين. تسعة، لا يكون مع السفهاء حتى لا يضر الإنسان بنفسه وبشخصيته. عشرة، أن يراعي شعور الآخرين. حداشر، أن لا يمازح إلا أقرانه، لا يمازح كبير ولا عالم إلا بحدود الاحترام والتوقير. 12، ألا يؤدي إلى الإغراق في الضحك، ولأن كثرة الضحك بهذه الصورة تميت القلب. 13، ألا يضر الإنسان بنفسه حتى يصير ضحكة مضحكة أو مهرج القوم. فهذا كما بينت ضوابط المزاح، ولعلنا نتأدب بهذا الأدب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورتب لهم هذا الجزاء العظيم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.